يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نستكمل فيها شرح العقيدة الواسطية مع ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. نستاذن فضيلة الشيخ. نستعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زعفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على الهادي البشير وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الحديث في بيان أحوال الناس في الآخرة ومنازل الآخرة. فذكر المؤلف رحمه الله فيما سبق في الدرس السابق ما يتعلق بالبعث والحشر، ثم دنو الشمس من رؤوس الخلائق، ونصب الموازين، ونشر الدواوين، والحساب، ثم ما يتعلق بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. بقي مسألة فيما يتعلق بالحوض، وهي مسألة يكثر السؤال عنها: ما الفرق بين الحوض والكوثر؟ والجواب أن الكوثر نهر، الكوثر نهر، وهو الخير الكثير، ومنه النهر الذي يكون في الجنة. وأما الحوض فإنه في عرصات القيامة، لأنه يداد عنه أقوام، إلا أن الحوض يستمد ماءه من نهر الكوثر، يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى إخواننا المشاهدين بالورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فنشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ولهذا من السلف من كان يتضلع من ماء زمزم لظمأ يوم الهواجر، أي لظمأ هذا اليوم. قال في الأمر الثامن أو السابع ممكن يعني الاختصار والإجمال، ما يتعلق بالصراط والقنطرة بين الجنة والنار. قال: والصراط منصوب على متن جهنم، أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. الصراط ويقال ينطق بالصاد والسين والزاي في هذه اللغات، وعرفه بأنه الجسر، كذلك يقال الجسر أو الجسر بالكسر أو الفتح لغتان، يقال الجسر أو الجسر، الذي طبعا منصوب على متن جهنم، والغرض منه هو عبور المؤمنين عليه إلى الجنة. قال: الجسر الذي بين الجنة والنار، ما مقصوده بين؟ مقصوده بين، هل المقصود بأنه يعني من باب يعني في الوسط بينهما؟ لا، ليس هذا هو المراد. فهو إذن بين باعتبار الإيصال، لا باعتبار الوصال بينهما، يعني لا يقال أن الجنة في جهة والنار في جهة والجسر بينهما، بل هو على متن جهنم لأجل إيصال المسلمين إليه إلى الجنة. وعليه فمن الذين يعبرون على الصراط؟ هل جميع الخلائق أو أهل الإسلام فقط؟ والجواب أهل الإسلام فقط، أهل الإيمان من جميع الأمم، من يعني المؤمنون من جميع الأمم. أما الكفار فقد أخذ بهم إلى النار ابتداء، كما جاء في الأحاديث في آخر المحشر الذي مقداره 50,000 سنة، ويؤخذ يعني بكل أمة تتبع ما تعبد، عبدت الشمس فتكور في النار، عبدت الكواكب، عبدت البشر، عبدت فرعون، ويؤخذ هؤلاء كلهم إلى النار ابتداء، ولا يبقى في المحشر إلا هذه الأمة وفيها منافقوها، ثم يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى كما تقدم في تجلي الرب في المحشر ورؤية المؤمنين له والمنافقين له في المحشر. إذن ثم المنافقون يؤخذون في ظلمة قبل الصراط كما ذكر الله في سورة الحديد، يؤخذون في ظلمة قبل الصراط، إذن لا يعبر عليه إلا أهل الإسلام. قال والصراط منصوب على متن جهنم، وقد دل عليه قول الله تبارك وتعالى في سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وقد فسرها الصحابة كابن مسعود وغيره بأن المقصود بالورود هنا هو العبور على متن جهنم عبر الصراط. وجاء في الأحاديث حديث في حديث أبي هريرة والصحيحين وحديث ابن مسعود كذلك في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم، ودعاء الأنبياء حينئذ اللهم سلم سلم. أول من يعبر على الصراط من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يعبر عليه من الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، ومقصود بالناس هنا أهل الإسلام، لأنه من عبد الكواكب وعبد الشجر وعبد الأموات قد أخذ بهم ابتداء إلى النار عياذا بالله، فمقصوده بالناس هنا أي أهل الإسلام كما جاء في الحديث. ثم بين صفة العبور، طبعا ما يتعلق بصفة الصراط جاء في الأحاديث كثيرة أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب مأمورة بخطف من أخذت بخطفه، وحسكة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم مثل شوك السعدان إلى غير ذلك مما جاء في وصف الصراط ووصف الكلاليب ووصف الكلاليب التي مأمورة بخطف من أمرت بخطفه. صفة العبور كما جاء في حديث ابن مسعود وفي غيره أن الناس يعبرون على الصراط بحسب أعمالهم، وذكر المؤلف رحمه الله خلاصة ما جاء في الأحاديث الطوال في وصف عبور الناس على الصراط، وخلاصتها أن من كان في الدنيا سريعا إلى طاعة الله كان على الصراط كذلك. من كان في الدنيا سباقا مسارعا إلى الخيرات كان على الصراط كذلك، ومن كان في الدنيا بطيئا إلى طاعة الله كان على الصراط كذلك. الجزاء من جنس العمل، ولهذا انظروا ما جاء في الأحاديث في وصف عبور الناس على الصراط. قال فمنهم من يمر كلمح البصر، في بعض الأحاديث كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، انظر سرعة البرق. فهذا الموفق بما وفقه الله عز وجل من أعمال صالحة ومن مسابقة ومسارعة ومنافسة يمر على الصراط كلمح البصر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، وفي بعض الأحاديث من يمر كالطير، انظر التفاوت، هذا لمح البصر، هذا كالبرق، هذا كالريح كالطير، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، لا شك أن الفرس الجواد أسرع من الإبل، ومنهم من يعدو عدوها، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. انظر التفاوت، وهذا كله بسبب تفاوت الناس في الأعمال الصالحة، وهذا أيضا يدل على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان والأعمال الصالحة. ليسوا سواء في الدنيا ولا في الاحتضار ولا في القبر ولا في المحشر ولا في العبور على الصراط ولا في الجنان. وهذا التفاوت يدل على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، وليس كما يقول أهل الأهواء بأنهم على مرتبة واحدة، بل يتفاوتون. وانظروا هذا التفاوت في العبور على الصراط. ومنهم من يخطط فينجو، تخطط الكليب فيسقط فيقوم، فيسقط فينجو. ومنهم من يخطف يخلي، تخطفه الكلاليب فيسقط في جهنم. قال فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، يعني إنما خطفته بسبب ماذا؟ ضعف الأعمال، قصور في الأعمال. فمنهم من تخطفه الكلاليب ولكن ينجو بحمد الله، ومنهم من تخطفه فيسقط في النار. هل النار يدخلها أحد من أهل التوحيد؟ نعم. ولهذا يقولون في أهل التوحيد إذا دخلوا النار الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار، وكان يظن أنه ينجو لكن ما نجا. ولاحظ أنه هذا محصلة تطهير كان في الدنيا، محصلة تطهير كان في القبر، محصلة تطهير كان في المحشر، بقي بمظالم. ولهذا الإنسان لا يستهين بمظالم العباد حتى متى قيل الذر، حتى متى قيل الذر. ولهذا الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار، ولا يلقى في النار كما يلقى الكفار، ولا يبقى في النار كما يبقى الكفار. والشاهد من هذا أنه ثمة طوائف من الموحدين، بل من المصلين، بل من الصائمين، بل من المزكين من يدخل النار. والسبب مظالم العباد، مظالم العباد التي ربما بعض الناس لا يلقى لها بالا. ولهذا أحيانا بعض الناس يفهم التدين مفهوم قاصر، يظن أن التدين فقط محصور في الصلاة والزكاة والصيام والحج. التدين يشمل من هذا، نعم يشمل هذه الأشياء، يشمل البر، يشمل الصلة، يشمل إكرام الضيف، الإحسان للجار، يشمل إماطة الأذى عن الطريق، يشمل أداء الحقوق والأمانات التي أكلت بها، كلها تدخل في مفهوم التدين كما جاء في حديث الشعب. لذلك الذي قصر في الحقوق والأعمال وظلم العباد وإن كان يصلي ويصوم ويزكي فقد يدخل النار فيعذب فيها، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. قال فمن مر على الصراط دخل الجنة، يعني أنه من عبر عليه بأي صورة كان ويختلف الناس فيها فإن هذا دليل على السلامة والنجاة، نسأل الله عز وجل من فضله. فمن مر يعني عبر على الصراط فقد نجا، لأن الله تبارك وتعالى يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد نجا. ثم إذا نجا من نجا هؤلاء بحسب أعماله، من مر كالبرق كالبصر كالريح كالطير كطرف البصر كطرف العين كالفرس الجواد كركاب الإبل، من يعدو عدوى، من يمشي مشيا، من يزحف زحفا، من هو مخدوش النج، انظر كل هؤلاء نجوا، لكن نجاتهم ليست على مرتبة واحدة، ولكن الجميع نجا ثم يدخلون الجنة. أيضا ثم امتحان آخر وهو الوقوف على القنطرة. القنطرة قيل هي نهاية الصراط من جهة الجنة، وقيل بل هو جسر مستقل. ولهذا قال فإذا عبروا أي الصراط وقفوا على القنطرة، والقنطرة قد جاءت في الأحاديث، يعني القنطرة ثبتت في الأحاديث بين الجنة والنار، نعم البينية هنا واضحة لا إشكال فيها، فيقتص لبعضهم من بعض. وهنا قد يرد إشكال، قد يقول قائل كيف يقتص بعضهم من بعض؟ أليس القصاص قد تم في المحشر وتم الحساب وتم الوزن؟ وهل الاقتصاص هنا سيؤثر في نقصان العمل؟ هل الاقتصاص هنا قد يعني يؤثر على الإنسان فتنقص الحسنات فيعادل النار؟ والجواب أن هذا الاقتصاص إنما هو من باب تصفية ما في القلوب، كما قال الله تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. يعني تلاحظ في أمور الدنيا من باب التقريب لهذا المعنى، أنه شخص قد يظلمك ثم يأتي ويعتذر، أو ترفع عليه قضية فتأخذ حقه، هل تبقى النفوس صافية؟ لا يبقى شيء. يبقى شيء أو لا؟ صحيح أنه ممكن هو أدى حقك مضاعف، لكن يبقى في النفس شيء، يبقى في غبن. يعني مثل الإنسان الذي يقتل قريب له ثم يعفو عنه، هل يبقى صديقه وحميمه؟ لا، يبقى في النفس شيء. ولهذا هذا القصاص كما ذكر أهل العلم ليس هو لأجل الاقتصاص من الحسنات والسيئات، وإنما هو لأجل إزالة ما في القلوب، ونزعنا ما في صدورهم من غل. ولهذا أحيانا بعض الناس يتصور أن في الجنة حسد، أن في الجنة غبطة. لا، بل أحيانا بعضهم خاصة أنه عند بعض النساء قد يعني تتصور أنها تغار من الحور العين. هذا في مقاييس الدنيا، أما مقاييس الآخرة فإن هذا غير موجود. يعني قضية الحسد، قضية الغيرة، قضية أنه فلان أعلى مرتبة من فلان، هذا غير موجود أصلا. ونزعنا ما في صدورهم من غل. فأهل العلم قالوا هذا الاقتصاص، هذا الاقتصاص الذي يكون على القنطرة، إنما هو لتصفية ما في النفوس، لأن الاقتصاص الذي هو أخذ من الحسنات وطرح عليه من السيئات هذا كان في ساحة المحشر. ولهذا قال، لاحظوا، قال: فإذا هدبوا، ها معنى أنه هذا الاقتصاص هو تهذيب وتصفية لما في النفوس، فإذا هدبوا ونقوا مما في نفوسهم أذن لهم بعد ذلك بدخول الجنة. وسيتحدث عن دخول الجنة بما يتعلق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بدخول الجنة. هذا ما يتعلق بالصراط والقنطرة التي تكون بين الجنة والنار. قال بعد ذلك: نعم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. نعم. قال المصنف رحمه الله في الموضوع التاسع في أحوال الآخرة فيما يتعلق بالشفاعة، والشفاعة هي طلب التجاوز عن الغير، وأيضا يعني طلب تجاوز عن وعفو عن السيئات، وأيضا طلب لدخول الجنة أو النجاة من النار. والشفاعة قد دلت عليها الأدلة الكثيرة في القرآن وهي ظاهرة، وكذلك في الأحاديث، وأحاديث الشفاعة متواترة، وقد أنكرها الخوارج والمعتزلة لأنها تتعارض مع أصلهم الفاسد في تكفير مرتكب الكبيرة والقول بخلوده في النار. ولهذا لما أصلوا هذه الأصول الباطلة الفاسدة جاءوا إلى أحاديث الشفاعة وهي كثيرة فردوها وأنكروا عليها وردوا على الصحابة. قال: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فقد خص بخصائص في الدنيا وخص بخصائص في الآخرة، ومن الخصائص التي خص بها أنه صلى الله عليه وسلم أول من يستفتح باب الجنة. وأهل العلم قد كتبوا مؤلفات خاصة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، الخصائص التي خص بها في أحكام الدنيا والخصائص التي خص بها في أمور الآخرة. ومن الخصائص ما جاء هنا أنه أول من يستفتح باب الجنة، وأيضا ما خص به من الشفاعة العظمى في أهل الموقف التي يعتذر عنها الأنبياء، وكذلك ما خص به من شفاعته لعمه أبي طالب، هذه من الخصائص التي خص بها محمد صلى الله عليه وسلم. وثمة خصائص أخرى أنه يحمل لواء الحمد يوم القيامة. قال وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته، كما جاء في الحديث في حديث الجمعة وغيرها، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. قال وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، هذا على وجه العموم، وإلا عند التفصيل ستجد هي أكثر من هذا. ولهذا ذكر المؤلف هنا هذه الشفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الأولى في أهل الموقف، قال الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، قال والثالثة فيشفع في من استحق النار، قال وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. إذن الثالثة ليست خاصة، بل يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والأعمال الصالحة، فالقرآن يشفع والصيام يشفع. إذن قوله وله في القيامة ثلاث شفاعات، يعني من جهة العموم والخصوص. سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه قال الشفاعات التي تقع يوم القيامة ست شفاعات معروفة من الأدلة الشرعية، قال منها ثلاث شفاعات تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، وهي التي ذكرها ابن تيمية هنا. الثانية الشفاعة في أهل الجنة حتى يدخلوها، وهي التي ذكرها في الثانية. قال الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، والمصنف ما ذكره هنا لأنه هذا متن مختصر، حتى جعل في ضحضاح من نار، قال وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي طالب عمه، وأما ما سوى من الكفار فلا شفاعة فيهم لقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم ذكر جملة من الشفاعات، منها شفاعته في من استحق النار ألا يدخل النار، وهذه له ولغيره، ويدخل فيها أيضا، يدخل في هذا النوع أقوام استحقوا النار ألا يدخلوا النار من أهل من عصاة الموحدين، وأقوام دخلوا النار فيخرجوا منها، وهاتان الشفاعتان أنكرها الخوارج والمعتزلة، لأن عندهم مرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة فهو خالد مخلد في النار، ولهذا ما تنفعه الشفاعات ولا تنفعه الأعمال الصالحة بالآخرة عند الوعيدية الخوارج والمعتزلة. أهل السنة يثبتون هذه الشفاعات، شفاعته صلى الله عليه وسلم وغيره أيضا يشترك فيها الكل، أقوام استحقوا النار ألا يدخلوا النار، وأقوام دخلوا النار أن يخرجوا من النار. وهذه الشفاعة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها جاءت في أحاديث كثيرة، في حديث أنس أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، وكلمة أدنى أدنى يدل على تفاوت الإيمان الذي في القلوب، فالناس يتفاوتون، ومن في قلبه يدل على أن الإيمان الذي في القلوب يتفاوض الناس فيه ويتفاوتون فيه. ثم أيضا هناك شفاعات أخرى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات أهل الجنة، وهذه الشفاعات أيضا يشترك فيها القرآن، ويشترك فيها الصيام، ويشترك فيها الصالحون، فهذه أنواع الشفاعات. قال المؤلف رحمه الله، طبعا هنا سؤال قبل أن ندخل في تفاصيلها، هل هناك أناس لا يشفعون من المؤمنين؟ نحن ذكرنا أن ثمة شفاعات يشترك فيها الأنبياء والشهداء والصالحون والأعمال الصالحة، هل هناك أناس من المسلمين لا تقبل لهم شفاعة؟ نعم، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء عن أم الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، يعني كثير اللعن عياذا بالله، كثير اللعن ومات من غير توبة، فإن من عقوبته يوم القيامة أنه يحرم الشفاعة في غيره. اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة عياذا بالله. فليحذر المسلم خاصة الشباب ممن يكثر على ألسنتهم اللعن، يرى أنها من يعني زوال الكلفة، فتجده يصبح ويمسي زملائه باللعن، بل ما يكتفي بلعنه، يلعن عياذا بالله والديه. والإنسان إذا لعن والديه الرجل رجعت على والديه عياذا بالله. فلينتبه الشباب من اللعن، وكذلك يعني ممن يتساهل في اللعن عياذا بالله، فهي من الصفات القبيحة. واللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. هل هناك طبعا في أيضا من المسائل من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ جاء في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال ما ظننت أن أحدا سيسألني عن هذا الحديث أول منك يا أبا هريرة، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فأكثر من قول لا إله إلا الله بصدق وإخلاص، فهذا هو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. كذلك من الأمور التي ينال بها المسلم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة عليه، أيضا الدعاء بعد الأذان، من سمع النداء ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال إلا حلت له شفاعة يوم القيامة. فيحرص المسلم على متابعة الأذان والأدعية بعد الأذان، أيضا سكن المدينة إلى غير ذلك من الأسباب التي بها ينال هذا الفضل العظيم وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. كذلك القرآن يشفع لصاحبه، الصيام يشفع لصاحبه، القرآن تقدمه البقرة وآل عمران، الزهروان تحاجان عن صاحبهما، وهذه منقبة وفضيلة، فهنيئا لأهل القرآن. وأهل القرآن يا أهل القرآن هم ممن يقيمون حروفه وحدوده، ليس المقصود في أهل القرآن هم الحافظة فقط ومن يقيمون حروفه ويضيعون حدوده، هؤلاء ليسوا، بل من هؤلاء من هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما جاء في الحديث إنما قرأ القرآن ليقال قارئ. أهل القرآن الذين أقاموا حروفه وحدوده، ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، هؤلاء هم أهل القرآن. وهكذا إذا قيل بأهل الحديث، ليس المقصود بأهل الحديث ممن يحفظون الأسانيد ويحفظون الرجال ثم هم من أضعف الناس في العبادات، هذا ليس من أهل الحديث، بل وجد من المستشرقين من له عناية، ووجد من, من, من أهل البدع ممن له عناية، أهل الحديث ممن عنوا به رواية ودراية. ولهذا من بركة العلم على أهله، من بركة القرآن على أهله، من بركة السنة على أهلها، أن ترى أثر العلم في عقيدته، في عباداته، في أخلاقه، في تعاملاته، هؤلاء هم أهل القرآن وأهل الحديث. ولهذا إذا قيل أهل السنة ليس المقصود أنهم عنوا بها رواية، بل عنوا بها رواية ودراية. وانظروا إلى علماء أهل السنة، ترى السنة في عباداتهم، في أخلاقهم، في تعاملاتهم. ولذلك رأينا من مشايخنا من أمثال الشيخ بن باز رحمة الله عليه وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين كيف أنهم يطبقون السنة في أخلاقهم وفي تعاملاتهم، في لباسهم، في أكلهم، في شربهم، في عباداتهم. ما يمكن أن تجد هؤلاء العلماء ممن هم أضعف الناس في الصلاة. إذا ذهبت إلى هؤلاء العلماء إذا لم تجده في الصف الأول خلف الإمام، ولا أعرف أنه مشغول في عمل آخر، بينما تجد أحيانا ممن ينتسب إلى العلم هو من أضعف الناس في العبادات. قد تجد العوام والبساط والعوام وبسطاء الناس منهم أفضل منه في أداء العبادة في الصف الأول، يتقن العبادة، وتجده قد يعنى بالعلم ولكنه في العمل لديه قصور. هذا وإن انتسب للعلم لكن ليس هو من أهل القرآن على الحق والحقيقة، وليس هو من أهل الحديث على الحق والحقيقة كما تدعي بعض الفرق أنهم من أهل السنة. يوجد الأشاعرة والماتريدية يدعون أنهم أهل السنة، نقول هذه الدعوة يكذبها الواقع، يكذبها لأنكم تردون السنة، ولا أثر للسنة في أخلاقكم ولا في عباداتكم ولا في معاملاتكم ولا في عقائدكم. فقد يأتي من يدعي أنه من أهل القرآن وتكون هذه الدعوة لا دليل عليها، كما ادعى أقوام أنهم يحبون الله ويحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية المحنة وآية المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ولهذا نقول لكل من يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، الدليل على المحبة أنك تمتثل سنته، أما أن تدعي محبته وتبتدع في الدين فهذه دعوة لا دليل عليها، دعوة يدعيها كل داعي، أن تدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أنت تخالف هديه في سمتك، في مظهرك، في عباداتك، في عقائدك، في معاملاتك، فهذا الدعاء يكذبه القرآن في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال نعم، هذه الحقيقة وقفة مهمة تتعلق بالشفاعة لأنها ثمرت هذا العلم. ولاحظوا أيها الكرام، هذه الأمور التي العقائد هي أمور إيمانية، أمور تربوية فيها تزكية، هذه ثمرتها، هذه ثمرة الإيمان بهذه الأشياء، أن تظهر الثمرة في العبادات، في الأخلاق، في الاعتقادات. أما إذا كان يحفظ هذه المتون ثم لا يظهر ثمرتها فلا فائدة، لا فائدة من هذا العلم، بل هو يكون حجة على صاحبه، والقرآن حجة لك أو عليك. ذكر الشفاعة العظمى، وهذه الشفاعة تكون في أهل الموقف. هذه الشفاعة ما شروطها؟ يشترط فيها فقط الإذن للشافع أن يشفع، لكن هل يشترط فيها الرضا عن المشفوع فيه؟ لا يشترط. لماذا؟ لأنها في أهل الموقف لأجل الفصل والقضاء بينهم. ولهذا الناس في هذا الموقف العظيم، وكما ذكر المصنف في أحوالهم، تدنو الشمس ويلجمهم العرق ويصابون بالكرب العظيم والعطش، فيقول بعض الناس إلى بعض ألا ترون ما نحن فيه، ألا ترون ما أصابنا، ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا، فيقولون بلى أبوكم آدم، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، يذكرون بخصائصه. وهذه من أداب الشفاعة، أنك إذا أردت لشخص أن يشفع لك أنك تبين محاسنه، انظر في الأدب. فذكروا آدم بخصائصه، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فذكروا بهذه الأشياء، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما أصابنا، ألا تشفع لنا عند ربنا. فيعتذر آدم بأنه قد نهي عن الأكل من الشجرة فأكل، طبعا هو يعتذر بذنب قد تاب منه وقبل الله توبته، لكنه أراد الاعتذار، كما الإنسان إذا أراد أن يعتذر عن الشفاعة فيعتذر بأي اعتذار. وأيضا من حكمة الله تبارك وتعالى أن يظهر مكانة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيعتذر آدم بهذا العذر من ذنب قد تاب منه. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، وانظر الناس يأتون في الشفاعة العظمى إلى أولي العزم من الرسل الخمسة مع آدم، أولي العزم من الرسل الخمسة مع آدم بالترتيب، فيعتذر فيقول فيذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، ونوح لأنه هو أول الرسل، لا يوجد بين آدم ونوح نبي ولا رسول، وما يوجد في بعض كتب التاريخ بأن إدريس، هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، بل إن ليس بين آدم ونوح لا نبي ولا رسول. ويأتون نوح عليه السلام فأيضا يذكرون بخصائصه، أنت أول رسول وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما أصابنا، ألا تشفع لنا عند ربنا. فيعتذر نوح عليه السلام بأنه كانت له دعوة فدعا بها على قومه، لأنه ما من نبي إلا له دعوة فدعا بها على قومه، قال على قومه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستأثرت دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه، في المؤمنين رؤوف الرحيم، استأثر دعوته شفاعة لأمتي يوم القيامة. فيعتذر نوح عن الشفاعة العظمى في أهل الموقف للفصل والقضاء التي هي المقام المحمود، فيقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. لاحظ كل نبي يرشدهم، يعتذر ويرشدهم إلى من يذهب إليه، فيأتون إبراهيم أيضا فيذكرونه بخصائصه، أنك يعني ذكروا بأن اتخذك الله خليلا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما أصابنا ألا تشفع لنا عند ربنا. فيعتذر إبراهيم بأنه قد كذب 3 كذبات. طبعا هي ليست كذبات، هي من باب المجادلة والنظر، لكنه يريد الاعتذار. وهذه الكذبات لما قال إني سقيم، لما قال بل فعله كبيرهم هذا، لما قال لملك مصر هذه أختي يقصد سارة لأجل أن ينجيها من يعني كيده. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى عليه السلام فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده، يعني يقول كما قال الأنبياء قبله، وإني قد قتلت نفسا لا أمر بقتلها. طبعا هذا كان قبل النبوة وكان قتل خطأ. اذهبوا إلى غيري، طبعا ذكروا موسى عليه السلام، قالوا أنت كريم الله، كريم الله، لأن الله خص إبراهيم بالخلة وخص موسى بالكلام. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون أنت الذي خلقك الله من أم بلا أب، وذكره بخصائصه فيعتذر ولم يذكر ذنبه، وهذه حكمة إلهية، لأن الله قد حفظه ببركة دعوة جدته له، وجدته هي أم مريم، إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فيعتذر عيسى عليه السلام فيقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيذكرون بخصائصه، أنت الذي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيأتونه فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، ولهذا هو سيد الخلق يوم القيامة ولا فخر. فيذهب فيقع تحت العرش ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال فيفتح الله علي من محامده، دل على أن الله له محامد لا نعلمها، كما له أسماء لا نعلمها وله صفات لا نعلمها، كذلك له محامد لا نعلمها. قال فيفتح الله، وكلمة يفتح الله يدل على أن الإنسان قد يفتح الله عليه من أبواب العبادات وأبواب الذكر، ولهذا العلماء يسمون كتبهم فتح، ويدعون للقارئ ولطالب العلم فتح الله عليك، ولهذا قال فيفتح الله عليه من محامده، دل على له محامد لا نعلمها. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم بطلب الشفاعة، وإنما أذن له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام في أمته. طبعا أهل العلم يذكرونها في هذا الشفاعة العظمى في سياق الشفاعة لأهل الكبائر، إلا أنها جاءت هي في الشفاعة لأهل الموقف، وهذه الشفاعة هي التي سماها الله عز وجل المقام المحمود في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي التي يدعو بها المسلم بعد كل أذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو المقام المحمود، شفاعته في هذا الموقف، يعني يعتذر عنها آدم، ثم بقية أولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم يشفع عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود في أهل الموقف للفصل والقضاء بينهم. قال وأما الشفاعة الثانية فيشفع بأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهذه لأهل الجنة، ولهذا يشترط فيها الإذن، ويشترط فيها الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع فيه. وأما الإذن فلا إشكال، وأما الرضا فالذي يشفع هو محمد صلوات الله وسلامه عليه في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. قال وهاتان الشفاعتان خاصتان له، المقام المحمود وشفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، ويضاف لها ما ذكر المؤلف وهي شفاعته في عمه أبي طالب كما جاء في الحديث الصحيح. قال وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، أي من عصاة الموحدين، وهذا أنكر الوعيدية الخوارج والمعتزلة. قال وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع الأنبياء والصديقون الذين يأتون بعد مرتبة النبوة، الصديق الذي هو كثير الصدق، صدق في اعتقاداته وفي أقواله وفي أفعاله، ومرتبة الصديقية كما تقدم تأتي بعد مرتبة النبوة، ثم تليها مرتبة الشهادة. ف فيشفع الصديق كذلك، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، هذا صنف. قال ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. إذن النوع الثاني قسم إلى صورتين: أقوام من أهل التوحيد استحقوا النار ألا يدخلوا النار، وهذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشفع الأنبياء ويشفع الشهداء ويشفع الصديقون والصالحون، وكذلك الأعمال الصالحة تشفع في أقوام استحقوا النار ألا يدخلوا النار، وأقوام دخلوها. وهل يدخل النار أحد من أهل التوحيد؟ نعم، ولهذا أهل العلم يقولون دخول الجنة على نوعين ودخول النار على نوعين. دخول الجنة على نوعين: دخول من أول وهلة في من حقق التوحيد كاملا أو راجحا، ودخول بعد تطهير، وهذا من حقق أصل التوحيد فيدخلها مآلا. فدخول الجنة إما ابتداء أو مآلا. دخول النار على نوعين: دخول مؤبد في حق الكفار بشتى أصنافهم، ودخول مؤقت في حق عصاة الموحدين. ولهذا قال فيه: في من استحق النار ألا يدخلها من أهل التوحيد، ويشفع في من دخلها من الموحدين، دخول مؤقت أن يخرج منها. وهذه الشفاعة تتكرر كما جاء في حديث أنس، تتكرر 4 مرات وربما أكثر. ثم قال: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، كما جاء في الصحيحين. وهذا يدل على أن عقوبة الآخرة قد تسقط عن العاصي بنحو 10 أسباب وأكثر. عقوبة الآخرة قد تسقط عن العصاة من الموحدين بأسباب كثيرة أفردت في مؤلف خاص فيما يتعلق ب يعني الوعيد الأخروي. من الأسباب التي تسقط بها العقوبة الآخرة: التوبة تجب ما قبلها، استغفار المسلمين تسقط أحيانا العقوبة بالحدود التي تقام عليه في الدنيا، تسقط عقوبة الآخرة في النار بالتطهير في القبر، تسقط برجحان كفة الحسنات في الميزان، تسقط العقوبة بالحسنات التي تهدى إليه بعد موته من أداء حقوق وسداد ديون وحسنات تنفعه، تسقط أحيانا بالشفاعة، وتسقط بالتطهير كما مر معنا في حديث مانع الزكاة، تصفح له صفائح من النار فيكب بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت عيدت إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره بعد ذلك إما إلى الجنة وإما النار. بمعنى أنه قد تكفي العقوبة التي عوقب بها في المحشر فلا يدخل النار، فتسقط عقوبة النار بتطهيره في المحشر كما طهر في القبر، وتسقط بالشفاعات بأنواعها، وقد تسقط العقوبة بعفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما جاء في الصحيحين. قال الرب تبارك وتعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الشهداء وشفع الصالحون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار أي من أهل التوحيد ممن لم يعملوا خيرا قط يعني فيما يظهر للناس، فيدخلهم الجنة. ولهذا قال كما جاء في الصحيحين: ويخرج الله من النار أقواما، والمقصود بالأقوام هنا أهل التوحيد، النصوص يجمع بعضها إلى بعض، ليس المقصود هؤلاء الكفار لأن الكفار في النار خالدين، وإنما المقصود بالأقوام هنا من أهل التوحيد ممن لم يشفع لهم أحد بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. ثم إذا خرج أهل التوحيد من النار وهذبوا يطرحون في نهر يسمى بنهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة. ولهذا آخر من يدخل الجنة من آخر من يدخل الجنة؟ الرجل الذي هو آخر واحد يخرج من النار من أهل التوحيد، آخر من يدخل الجنة من المؤمنين هو آخر من يخرج من النار من الموحدين، كما جاء في الأحاديث. فإذا خرج أهل التوحيد ممن كانوا في النار بسبب ذنوبهم يبقى في النار فضل، قال ويبقى في الجنة فضل، وهذا تقدم نشرنا إليه في الأحاديث، قال ويبقى في الجنة فضل بعد أن دخل أهل الجنة الجنة وبقي أهل النار الذين هم أهلها فيها خالدين، قال يبقى في الجنة فضل ويبقى في النار فضل. أما الجنة فينشئ الله لها خلقا، يعني المقاعد التي كانت لأهل النار في الجنة ينشئ الله لها خلقا، وأما النار بعد أن يخرج أهل التوحيد منها يبقى فيها فضل، فماذا يفعل؟ فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، وهذا من كمال رحمة الله تبارك وتعالى بأهل الجنة ومن كمال عدله، فأنه لا ينشئ للنار خلقا، فمن كمال رحمته تبارك وتعالى وفضله ومن كمال عدله يضع قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض. لاحظ المصنف رحمه الله اكتفى بمثل هذه المسائل، لأنه هنا قال ومن الإيمان باليوم الآخر، لأنه ثمة مسائل أخرى تتعلق مثلا بالجنة وتتعلق بالنار وما يتعلق بمراتب أهل الجنة في الجنة وما يتعلق بالنعيم في الجنة وما يتعلق برؤية الرب تبارك وتعالى أعظم نعيم يتنعم بها أهل الجنة. ومن أفضل الكتب التي ألفت في بيان نعيم الجنة ودرجات الجنة وما يتعلق بأحكام الجنة كتاب ابن القيم رحمة الله عليه الذي سماه هادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. فمن أراد أن يتعرف على هذا النعيم العظيم في الجنة وخلود أهل الجنة والجنة والأحكام المتعلقة بالجنة وما يرد من إشكالات يطرحها من يطرحها مثل هل الجنة التي دخلها آدم هي جنة الخلد، يجد هذا في كتاب هادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم كتاب نفيس. وأفضل كتاب ألف في بيان صفة النار ودركات النار وما يتعلق بأبواب النار والعذاب في النار والخلود في النار عياذا بالله سيجده في كتاب تلميذه ابن رجب، التخويف من النار وبيان حال أهل البوار. فهذه من أعظم الكتب، والمصنف رحمه الله بحكم أن مات المختصر ما تعرض إلى هذا، ما تعرض إلى وجود الجنة الآن وأبدية الجنة، وجود النار النار الآن وأبدية النار، لأن هذا مات المختصر، إنما ختم هذا الفصل بقوله نعم. قال المؤلف رحمه الله وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. نعم، ختم هذا الفصل المتعلق بهذا الركن بالإيمان باليوم الآخر بهذه الخاتمة الجامعة الجميلة، قال وأصناف، لأنه هو ذكر أمثلة، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، يعني في الكتب السماوية، لكن ما في القرآن واضح عندنا، لكن ما الذي يثبت لنا صحة ما ورد في الكتب الأخرى، لأنه دخل التحريف والتغيير والتبديل. قال والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، مما هو موجود خاصة في كتب التفسير وغيرها وكتب الأحاديث، لكن ما هو مأثور عن الأنبياء يعرض على القرآن، ما صدق يصدق، ما كذب يكذب، ما سكت عنه فيدخل في باب حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن أعطاك قاعدة مهمة ومفيدة لطلاب العلم وللدعاة وللوعاظ وللخطبة وأئمة المساجد، قال وفي العلم المأثور وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مما جاء في القرآن والسنة الصحيحة، من ذلك ما يشفي ويكفي فمن وجده ابتغاه. ولاحظ هنا ما يتعلق بأحوال الآخرة غيب، لا مجال فيها للقياسات الفاسدة، لا مجال فيها للعقول السقيمة، لا المجال فيها للاعتراضات، ويأتي من يقحم عقله السقيم في أمور الغيب. هذه أمور غيب تعتمد على الوحي، أمور غيب تعتمد على الوحي، ولهذا تؤخذ من الكتاب. أما ما الكتاب فهو مليء فيما يتعلق بأحوال الآخرة، وكذلك في السنة، بل لم يأتي في الشرائع السابقة مثل ما جاء في القرآن الكريم فيما يتعلق بالمعاد وإقامة الحجج العقلية وما يتعلق بتفاصيل الجنة وتفاصيل النار. إذن نقول كما ذكر المؤلف رحمه الله، إذا كان في العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم ما يشفي ويكفي، لا حاجة للواعظ أن يعتمد على المنامات والقصص والإسرائيليات في أبواب الترغيب والترهيب، أو يعتمد على الأخبار المكذوبة والموضوعة أو الأخبار الضعيفة. نقول ما جاء في القرآن وصح في السنة فإنه يغني ويشفي ويكفي عن أن تبحث عن مرققات القلوب أو مما يعني يرهب الناس في أحوال الآخرة. ما هو موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، لكن قال فمن ابتغى وجد. والقرآن مليء والسنة مليئة، وقد كتب أهل العلم بذلك المؤلفات التي يستفيد منها المسلم. ومثل هذه الموضوعات موضوعات مهمة تربوية ترغب وترهب وتزكي وتحث على الأعمال الصالحة. ولهذا كما ذكرنا في أول هذا الباب أن الإيمان باليوم الآخر كثيرا ما يقترن بالإيمان بالله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأنه هو الذي يدفع الإنسان للعمل ويزجره عن الظلم وعن المعصية وعن ارتكاب ما نهى عنه ربه تبارك وتعالى وزجر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يمن علينا برؤيته وجهه الكريم في جنات النعيم، وبالورود على حوضه في عرصات القيامة، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يحسن إليكم شيخنا، جزاكم عنا خير الجزاء، وشكر موصول إليكم أيضا أيها الأخوة والأخوات. نلقاكم في حلقة قادمة من شاءت الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.